بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم الشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. ما زال الكلام موصول عن أداب التلقي، فنتكلم اليوم عن حسن السؤال. كما يقال أن حسن السؤال نصف العلم. يقول الشيخ: وحسن السؤال والاستماع، هو بيتكلم عن أداب الطالب مع شيخه، وحسن السؤال والاستماع وعدم الإلحاح عليه في جواب، متجنبا الإكثار من السؤال ولا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل. الإنسان مع شيخه عند يحسن كيف يسأل، فهذا نصف العلم، ويحسن كيف يستمع ولا يلح عليه في الجواب، لأن قد يكون الشيخ متعب مشغول، أجاب على أسئلة كثيرة، مشغول بأمور أخرى. يعني الطالب غالبا ما يسأل عندما يكون متهيئ، يعني نائم ومرتاح ويأكل ويشرب واخدلك، وهو يظن أن الشيخ على هذه الحال. قد يكون الشيخ متعب واخدلك، قد يكون أكثر عليه في السؤال، فهو لا يلح عليه في الجواب. إن قال ليس الآن، ففي نهي أن يفتي النبي صلى الله عليه وسلم، أن يأخذ الحاكم هو غضبان، أو بيلحق به هو واخدلك شديد الشبع، أو هو متعب، أو هو مشغول الذهن، يعني واخدل حضرتك. ويتجنب أن يلح أو يكثر من السؤال. إن قال يكفي هذا السؤال، قد ذلك هو عنده أسئلة كثيرة، قال يكفي هذا، فلينزجر وليمتنع ولا يكثر من السؤال، ولا سيما مع شهود الملأ، ولا سيما مع شهود الملأ، لأن الإكثار من النية قد يحصل فيها دخل، فعند شهود الملأ قد يوغر الشيطان في صدر هذا الطالب أو هذا السائل شيئا من الرياء أو من العجب، شيء من حب الظهور. فالشيخ يقول أنه يتجنب من الإلحاح والإكثار من السؤال مع شهود الملأ، لأن هذا قد يكون مدخلا للشيطان يجلب لهذا السائل الغرور، وللشيخ الملل. فالشيخ محمد حسين يعقوب في منطلقات طالب العلم بيتكلم عن أدب سؤال العالم، بيقول ينبغي لطالب العلم أن يغتنم سؤال معلمه عند طيب نفسه وفراغه. يتحايل الأوقات اللي هو يحسن كيف يسأل، ويتلطف في سؤاله ويحسن خطاب شيخه. يعني احنا تكلمنا بالامس انه لا يخاطبه لا بتاء المخاطب ولا بكاف الخطاب، ما يقولوش انت قلت كذا، واخد لك جوابك كذا، ولا يستحي من السؤال عما اشكل عليه، لكن يستوضح من الشيخ اكمل استيضاح. فمن رق وجهه رق علمه، أخبرك لما كلما يستحي أن يسأل فهذا مدعاه لعدم نيله العلم. ومن رق وجهه عند السؤال ظهر نقصه عند اجتماع الرجال، أخبرك. إذا قال له الشيخ أفهمت، لا يجيب بنعم حتى تضح له المقصود جليا، لأنه ممكن يكذب. إذا قال له نعم هو مش فاهم، تشبع بما لم يعطى، ممكن يكون مسألة صعبة، يقول له نعم فهمت، فهذا يكذب، واخد بالك. وإن قال نعم هو لا يفهم، يفوته الفهم، لا يستحي، كما أن العالم لا يستحي نصف العلم لا أعلم، لا يستحي من قول لا أعلم، أيضا هذا المتعلم لا يستحي من قول لا أفهم أو لم أفهم. هذا التثبت والاستيثاق في مصالح عاجلة وآجلة. من العاجلة أنه بيحفظ له المسألة ويحفظ له اللسان من الكذب ومن النفاق، أنه يظهر فهم ما لم يفهم، بيثبت له الصواب ويثبته في قلبه. أقدرك. يقول الخليل بن أحمد: منزلة الجهل بين الحياء والأنفة. منزلة الجهل بين الحياء والأنفة، فالعلم يضيع بين الحياء والكبر. واخدك. الشيخ محمد المنجد اللي محاضرة كيف تسأل أهل العلم، يقول: من الأداب المهمة عدم إملال الشيخ بكثرة الأسئلة. واخدك. عن رواة قال: سألت مالكا عن 4 أحاديث، لما يجي يسأل السؤال الخامس قال: يا هذا ما هذا بإنصاف. يعني يكفي هذه الايه، هذه الأربعة، ورفض أن ايه يجيب على السؤال الخامس. ده كان الإمام مالك. كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزل الناس به حتى ساء خلقه. يعني شيخ ممكن يكون هادئ الطباع حسن الخلق واسع الصدر، من كثرة ما يشغله الناس ويضيقون عليه ويزيدون ويتشددون ويكثرون في الأسئلة يتغير خلق هذا الشيء. جاء رجل إلى يحيى بن سعيد يسأله عن أحاديث وطول عليه، ففي النهاية قال له يحيى: ما أراك إلا خير مني، ولكنك ثقيل، أنت حريص لكنك ثقيل الدم. قدر. ده كتير. تنحى عن ذلك مكتبة وراها سبحان الملك. بعض آفات السائلين، من آفات بعض السائلين أنهم يحفظون أطرافا من المسائل ونتفا من الأحاديث، يعني يعلق في ذهنه حديث ويجي يسأل العالم وهو أصلا لم يعي الحديث على وجهه، لكن هو حفظ كلمة أو كلمتين كده أو لفق حديثين مع بعض. واخد لك. يأتي للشيخ فيقول له كذا وكذا وكذا. واخد لك. ودي آفة من السؤال، هو لم يحسن السؤال فيسأل عما لا يفهم. فجاء رجل إلى ابن عجلان إلى زيد بن أسلم فسأله عن شيء فخلط عليه الكلام، فزيد بن أسلم قال له: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. نعم. ابن عيينة كان صغير، فهو صغير أبوه ضمه إلى معمر. نعم. وكان معمر يذهب ليتعلم من الزهري، كان يسمع من الزهري، فكان سفيان بن عيينة يمسك دابة معمر في طريقه إلى إيه؟ إلى الزهري، ولما يصل الدرس يقف في الخارج يمسك له الإيه الدابة حتى ينتهي مجلس السماع ثم يركب. يقول لك ففي يوم دخل معمر على الزهري هو مسك الدبة في الخارج، فهو قال للإنسان: امسك هذه الدبة وراح دخل الايه المجلس. فقال لك: اذا مشيخة قريش حول الزهري. نعم. مشيخة قريش حول الزهري، ناس كتير كلها قاعدين يسمعوا في مجلس السماء. فكان ابن عيينة كان صغير، فراح قال له: يا ابا بكر، فوزت الناس كلها، كيف حديث النبي صلى الله عليه وسلم بئس الطعام طعام الأغنياء؟ قال: فصاحب الناس. هو بيسأل سؤال غلط، هو كان صغير ومش فاهم، لكن هو الزهري قال له: تعالى، ليس هكذا السؤال، مش كده. حدثني الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوئيه الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك الإيه الفقراء، ومن لم يجد فقد عصى أبا القاسم. ففهموا الإيه السؤال، فهو المقصود أنه لا يتعجل في الإيه في السؤال، ولا يكثر على الشيخ بما لا يحسن كيف يسألهم. بعض السائلين العكس، ده متعجل ولا يحسن كيف يسأل. بعض الناس على النقيض عنده آفة استعراض العضلات على العلماء، فيبدأ في قراءة مسألة ويطلع فيها وخدلك ويجمع الأقوال ثم يتصل بالشيخ. هو مش غرض أن يفهم بعض الأشياء اللي استغلقت عليه، أو مثلا في غريب مش فاهمه أو أي شيء، هو أو عايز ترجيح بين الأقوال، ده هو بيتصل حتى يذكر للشيخ تفاصيل ما قرأه. ممكن يكون غرضه إظهار علمه للشيخ يرائي، فيقول الشيخ ما حكم كذا. ممكن الشيخ طبعا في هذا الوقت ما يكونش عنده حضور الذهن اللي هو عند هذا الطالب، لأنه الطالب أديله فترة يذاكر في هذه المسألة، فممكن يجيبه بجواب فهو يقول له لا ليس هكذا، قال فلان كذا استدل بكذا وفعل كذا وكذا وخدلك. طب انت لماذا تسأل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تعلم العلم ليجاري به العلماء ويماري به السفهاء ويصرف به وجوه الناس إليه كبه الله في النار. في بعض طبعا نتكلم يعني محاضرة طويلة، منها هنقول عناوين أداب السؤال. يقول تبجيل العلماء في الخطاب، وانت تكلمنا عنها، مراعاة فطنة العلماء وفهمهم للمسائل، عدم مقاطعة الشيخ أثناء الإجابة، ينتظر يعني هو من حسن الأدب أنه ينتظر لما الشيخ ينتهي من الجواب، ممكن يطيل في السؤال بلا فائدة، يطيل في الجواب في السؤال، التلميذ يطيل في السؤال بلا فائدة، هو إن كان الشيخ فهم السؤال خلاص، لما يسأل عن بعض الشيء الأمور أجيبه. واخد بالك؟ أيضا ممكن السائل يحجب بعض المعلومات ويخفي عن المفتي، أخذ ذلك يحجب بعض المعلومات المهمة بحيث أنه يريد أن يعني ينحاز بالفتوى إلى اتجاه معين في ذهنه، فيسأل بطريقة معينة ليأخذ جواب معين، هذا لا يجوز. يكون عنده استعداد نفسي ومتهيئ قبل السؤال، ودي مهمة جدا. الحين هو يسأل الشيخ يقول انتظر يا شيخ ثواني الباب يطرق، انتظر يا شيخ الاطفال مش عارف يفعلون كذا، انتظر حتى اكلم كذا، انتظر حتى انتهي من كذا. طب وانت بتسال تهيأ وفرغ نفسك ثم ايه اسال، تهيأ للسؤال. ممكن يكون يتصل يسال الشيخ بامور تافهه او امور غرائب، طب ما الشيخ اولى ان هو هذا الوقت ينفقه في غير هذا الايه هذا الشيء، او يساله عن ما لم يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن الاغلوطات، ان هو اشياء ما حصلتش ويسال عني، اعطيت تسال عني ليه. في شيخ اسمه بدر هميسه كان ليه مقاله بعنوان من ادب السؤال، بيقول لا تجعل السؤال يكشف عن جهلك. المبارك ابن المبارك الضرير ده كان من علماء النحو، كان اسمه الوجيه، يلقب بالوجيه، وكان عنده سامحه الاخلاق، كان عنده سعة صدر وكان لا يغضب. وشاع عنه واخد بالك لحد لما بعض الناس يعني زي ما تقول تراهنوا مين اللي يغضب هذا الشيخ. فذهب لي سائل يسأله عن سؤال، فدله على محجة الصواب، فراح قال له أخطأت، فعاد عليه الشيخ الجواب بألطف مما سبق وسهل له الطريقة وبين له الحقيقة، فقال له أخطأت، والعجب ممن يزعم أنك نحوي ويهتدي بك في العلوم وهذا مبلغ علمك، فلاطفه الشيخ مغضبش وقال يا بني لعلك لم تفهم الجواب، وجي أتحب أن أعيده لك بأبين من الأول؟ قال له كذبت، لقد فهمت ما قلت، ولكنك لجهلك تحسب أنني لم أفهم. فالشيخ ضحك وعرف مراده ووقف على مقصوده، قال ما أراك إلا قد غلبت. هو الشيخ بيقول له كده، فأدي ما بايعت عليه، يعني لو كنت عملت رهان أنت كده خسرت الرهان، فلست بالذي تغضبني أبدا. وبعد يا بني لقد قيل إن بقة جلست على ظهر فيل، فلما أردت أن تطير قال له استمسك فإن أريد الطيران. فالفيل قال له والله يا هذه ما أحسست بك لما جلست، فكيف أستمسك إذا أنت طرت؟ والله يا ولدي ما تحسن أن تسأل ولا تفهم الجواب، فكيف أستاء منك؟ دخل رجل المسجد عليه سمت الوقار والهيبة، يعني مظهر كده يوحي انه من كبار الايه العلماء، وكان ابو حنيفة، ودي قصة مشهورة، جالس يمد ايه رجلي، اول ما شاف الرجل ده راح ضم رجلي كده احتراما لهذا ايه الرجل. فالرجل اول ما بدأ يتكلم يقول لك عجبت لإدلال الغبي بنفسه، وصمت الذي قد كان بالعلم اعلم، وفي الستر صمت للغبي، وانما صحيفة لب المرء ان يتكلم. فلما تكلم قال بيقول ابو حنيفة متى يفطر الصائم؟ قال له عند غروب الشمس. قال وإن لم تغرب حتى إلى منتصف الليل. فابتسم وقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجلي. دخل رجل على الشعبي هو في المسجد ومعه امرأته، فبيقول أيكم الشعبي؟ فالشعبي أشار إلى امرأته وقال هذه هي الشعبي. فهو هذا لا يحسن كيف إيه كيف يسأل، فالسؤال بيكشف عن إيه؟ عن جهله. لا تسأل العالم عن عمله. ابن تيمية بيقول ممكن الفقيه يفعل شيء على عادة الناس، لكن انت لو قلت له هذا من الدين ما يقول لكش ده من الدين. عشان كده بعض السلف بيقول لا تنظر الى عمل الفقيه ولكن سأله يصدقك. هو ممكن يخطف عمله لكن لو سألته يبين لك الصواب. الشاطبي بيقول لا ينبغي الانسان ان يعتمد على عمل أحد البت لحد لما تثبت فيه ويسأل عن حكمه، لعل هذا الشخص يعمل على خلاف السنة. ناخد بالك، ممكن العالم يعمل وينص على قبح عمله. ناخد بالك، الخليل بن أحمد اعمل بيقول اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي، ينفعك علمي ولا يضرك تقصيري، أو ولا يضرك تقصيري. أيضا الشيخ يرشد السائل لما هو أولى. عن أبي ثور قال كنت من أصحاب محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني معروف، وأبو ثور يقول لك لما قدم الشافعي جئت إلى مجلسه شبه المستهزئ، راح يستهزئ بالإمام الشافعي. قالوا فسألته عن مسألة من الدور فما لم يجبه، راح هو الشافعي بيسأله كيف ترفع يدك في الصلاة؟ قال له هكذا، قال أخطأ. فقلت هكذا لو أبو ثور يعني، فقال أخطأت. فالشافعي بيرشد للإيه للأفضل. قلت وكيف أصنع؟ قال حدثني سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذوة من كبيه إذا ركع وإذا رفع. قال أبو ثور فوقع في قلبي من ذلك. نعم؟ لا لا لا، يعني هو بدأ يعجب بهذا العلم، يعني علم إسناد. فجعلت أزيد في المجيء إلى الشافعي، وأقصر من الاختلاف إلى محمد بن حسن الشيباني. فبيسألوا لي هو الشيباني بيسألوا لي قال له الحق معه، قال له إزاي يعني، قال له سأله يعني بعض الطلاب أنت ليه بتقصر من مجالس الشيباني وتروح للشافعي، قال له كيف ترفع يدك في الصلاة؟ قال كذا. فأجابه زي ما إيه أجاب أبو ثور، قال له أخطأت، فقال له كذا أخطأت، فقال له كيف أصنع؟ قال حدثني الشافعي، شوف بدأ إيه ياخد إسناد، حدثني الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم وراح قال له الإيه الحديث. قال أبو ثور فلما كان بعد شهر وعلم الشافعي أني قد لزمته عشان أتعلم منه، يجي الأول كان راح إيه كان مستهزئ بالشافعي، الآن تغير الوضع وأصبح إيه يجيء متعلما، وشافعي عرف منه كده. قال يا أبا ثور مسألتك التي سألت عنها التي قد سألت عنها، وإنما منعني أن أجيبك يومئذ لأنك كنت متعنتا. شوفوا فهم وأرشد للأفضل، ده من فوائده الإعراض عن إجابة المتعنت وتبيين جهله لنفسه وإرشاده لما هو أولى. المروزي يقول قال أبا عبد الله هو الإمام أحمد سألني رجل مرة عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقلت له أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا؟ أخذ لك أيضا من الأداب المتعلم ألا يسأل إلا عما يحتاجه، يجي لا يسأل عما لا يحتاجه. قال أحمد بن حيان دخلت على أبي عبد الله فقلت أتوضأ بماء النورة، فقال ما أحب ذلك. النورة الاطلاء يطلب به لإزالة الشعر الزائد في الجسد. قال أتوضأ بماء الباقلاء، قال ما أحب ذلك. وبعد كده جام فمسكه من الثوب لمن أحمد قال له إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ فسكت. قال إيش تقول إذا خرجت من المسجد؟ فسكت. فقال اذهب فتعلم هذا. فالإمام أحمد يعني بيقول له انك انت تركت ما فيه سنة ثابتة وتحتاج كل يوم مرارا، وجاءت تسأل عما قد لا تحتاجه أبدا أو ممكن تحتاجه على فترات متباعدة جدا ومفوش أثر. يحكى أن الأمير ابن طولون أراد أن هو يؤدب ولده، كان ابنه ده عنده نهم في الأكل، فقال الوزير اذهب لي في هذه الساعة من الليل وأتلي به فورا ولا تجعله يأكل. فقال الوزير للولد أجب الأمير، قال أمهلني قليلا لآكل. قال أجب الأمير الآن على هيئتك. ذهب وراح خلاه يجلس كده في مكان الأمير، يجلس أجلس ابنه في مكان في قاعة انتظار وأطال عليه، اشتد بالجوع فقال أدخلوه الغرفة. فدخلوا في غرفة كده عليها خوان مائدة عليها ألوان من الأطعمة اليسيرة اللي هي المقبلات اللي هي إيه جرجير وبقول وسلطات وحاجات زي كده، هو طبعا جعان فأكل منها حتى شبع. واخد بالك؟ بعد كده الأمير أمر أن إيه يؤذن، واخد بالك، أو إيه أن هو يأذن للولد على مائدة من أجود ما لذ وطب من الأطعمة. فالولد قال له أنا شبعت، وأنا لو كنت أعرف أن فيه طعام ألذ من الأول ما كنتش كلت. قال له هو أنا جئت بك لألقنك درس، ليس لك إلا بطن إيه واحد، فإذا ملأته بالبطوء بالأطعمة البقول والأطعمة هذه لم تجد نفسك في الطعام اللي هو أكثر نفع وألذ من الطعام الأول. هكذا إذا ملأت وقتك بالأمور الصغيرة ضاقت عن جلائل الأعمال وفضائلها. يعني اكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة موضوع آخر من حلية طالب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، جزاكم الله خيرا.